هنا القاهرة. ومضة. مستمعي الكرام، أهلا بكم. سمعت أحد شيوخنا الأجلاء يقول: ساء قوم فشى بينهم الطب. تعجبت مما يقول عجبا شديدا، وسارعت إليه قائلة: يا شيخنا، ديننا الإسلامي يحضنا على التداوي، وعلينا أن نسعى إلى الطب، فكيف تقول ساء قوم فشى بينهم الطب؟ ابتسم الشيخ الجليل وقال لي: كلنا يعرف أن كلمة الطب تعني علاج الجسم والنفس، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الطب تعني أيضا السحر. وعلى هذا فحين قلت لك ساء قوم فشى بينهم الطب، فأنا أعني ساء قوم فشى بينهم السحر. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.